يسألونهم عن أمر دينهم، يسألونهم عن الفتوى، يسألونهم عن القضاء، عن الأنكحة، عن العقود، عن البيوع، عن العبادات والمعاملات، يسألونهم في النوازل والمسائل الكبار. إننا بحاجة معاشر المسلمين أن نتعرف من العلماء في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، وصار الكاهن عالما والمنجم عالما والقصاص عالما والمفكر عالما والجاهل الأحمق عالما. زمن اضطربت فيه الموازين وتكدر فيه الحال. لذلك ينبغي على جمهور المسلمين أن يتعرفوا علماءهم، يجب كي لا تتعثر في أمر دينك، كي لا تزيغ عن الحق وتتوه، كي لا تصير بوقا من أبواق الباطل تهتف بالضلالات وتدعو إلى البدع وتسعى في المنكرات. يا مسلم، إن الزمان قد تغير وبدأ العلماء يفتقدون. كانت الدنيا تزدهر بالعلماء، وكان الناس في خير وعافية حيثما حللت وجدت عالم سنة، أينما وجهت وجهتك رأيت حلق علم ورأيت إقبالا على العلماء في الفتوى وفي تلقي العلم. لا يزال الزمان يتغير، فليس زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. لا يزال العلم ينقص ولا يزال العلماء يفتقدون حتى وصلنا إلى هذا الزمان وإلى هذا العصر. فكان العلماء ثلة قليلين، وامتلأت الدنيا سوادا بأهل البدع وأرباب الباطل. لكن إياك أن تحزن أو يضيق صدرك، فالله جل في علاه يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إياك أن يضيق صدرك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. لذلك مع هذه الكرب الموجعة بفقد العلماء الكبار، فلقد افتقد ابن باز، عبد الله ابن عبد العزيز ابن باز الإمام الأثري العلامة الفقيه. فحزنت الدنيا كلها، حزن عربهم وحزن عجمهم من أن أسلم، حزن الجميع لفقد هذا الإمام، إمام أهل السنة في زمنه. فلا يزال الجرح بالغا حتى فقد العلامة ابن عثيمين محمد ابن صالح العثيمين، فقيه الدنيا صاحب الشروح الممتعة والفتاوى المسددة. فازداد الكرب والضيق وحزنت أمة الإسلام في مشهد مروع. لا يزال الأمر في ضيق، فيفقد العلامة الألباني المحدث بلا منازع الذي جدد علم الحديث والإسناد وصار إمام الدنيا في وقته، ولا تزال الكرب بفقد النجم اليماني المحدث مجدد الدعوة السلفية في بلاد اليمن شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي. فلا تزال الدنيا تحزن يوما بعد يوم، ويقل العلماء وينقص العلم، بينما يركض يمينا وشمالا في وساحات الجهل والضلال أولئك أئمة الضلال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، إمام ضلالة يدعو إلى ديمقراطية كافرة، ويدعو إلى جماعات بدعية، ويدعو إلى تيارات فكرية، ويدعو إلى صدام مع الحكام وولاة أمر المسلمين. أراقوا الدماء، قطعوا جسد الأمة أشلاء، دمروا بلدانهم، أعطوها رخيصة لغرب كافر. هؤلاء يظن بعضهم من الحركيين أنهم العلماء، كل من دمر صار عندهم عالما، كل من خرب كان إماما، كل من أراق الدماء ومزق الأشلاء وفرق جماعة المسلمين صيروه شهيدا. إن الدنيا ممتلئة بهذا البلاء ممن صيرهم هؤلاء بإعلامهم، صيروهم أناسا ينظر إليهم. لذلك يجب أن تتحقق أن هؤلاء مدمرون، من أهل البدع، من أهل الضلال، من أهل الدمار، من أهل الدماء، من أهل الأفكار التي مزقت شمل المسلمين شذر مذار، يكفرونهم ويحكمون عليهم بالردة، وهكذا أيضا يعمرون باجتنابهم وهجرانهم ولو إلى الكهوف والصحاري. إنهم يمنعون الجمع والجماعات، إنهم يدمرون كل شيء. يجب أن تعلم أن علماء السنة من زمن قديم وقفوا أمام هؤلاء بالحجاج، بالبراهين، بالأدلة من كلام الله ومن كلام رسوله، وقفوا أمامهم بآثار السلف وكلماتهم، وقفوا أمامهم بجهاد مضنين وعمل دؤوب، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صرعت المعتزلة وصرعت المرجئة وصرعت الخوارج وصرع التكفيريون وصرع أرباب الجماعات الحزبية، هؤلاء صرعوا أمام ابن باز وهلكوا أمام الألباني، وتاهوا أمام ابن عثيمين وقسم ظهورهم النجم اليماني. لذلك معاشر الأحبة، إن جهادا عظيما نظيفا رائعا قام به علماء السنة عبر عقود من الزمان، منذ نعومة أظافرهم وهم حول الكتب والأسانيد وحول العلوم وحول الفنون العلمية، حول الفتاوى وحول الإجابات، حول الأسئلة ودفع عن الأمة المصارعة الحقيقية في ميدان يطول زمنه أيام وليالي، سنين وأعوام. هل غيروا؟ هل بدلوا؟ هل انحازوا إلى دنيا؟ هل طمعوا في دنيا وزهرتها؟ إنهم أوقفوا أنفسهم لهذا الدين، لم يهتز لمطمع، لم تتبدل الفتوى، لم تتغير المواقف، لم يتغير في وجهته، إنما كانت وجهتهم إلى كلام الله وإلى كلام رسوله. تجردوا عن الأهواء وسعوا في إنقاذ أمة الإسلام، فكم قد أحيوا من قلوب ميتة بأمر الله، كم قد هدي على أيديهم من ضلال بأمر الله، كم قد تبصرت الدنيا الحق الأبلج بعد عمايات من شيوخ الضلالة وأرباب البدع. لذلك فقد العلماء مصيبة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، إنهم وراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجب على كل مسلم أن يتعرف حق العلماء. وإذا قلت العلماء فليس يوسف القرضاوي، لا، وليس سيد قطب المصري إمام الضلالة في زمنه، أحدث شرا وزرع تكفيرا وأراق الدماء المعصومة. إذا قلت العلماء فليس حسن البنا ولا حسن الترابي ولا عبد المجيد الزنداني، إذا قلت العلماء فليس سلمان العودة ولا سفر الحوالي، إذا قلت العلماء فليس عبد الرحمن عبد الخالق المصري، إذا قلت العلماء فليس أيمن الظواهري ولا أسامة بن لادن، إذا قلت العلماء يجب أن تعرف، يجب أن تتعلم من العلماء ممن أفنوا حياتهم بين الحديث والأثر، بين الآية والاستدلال، بين الطلاب والتعليم، بين الفتاوى، بين الرحلات الدعوية، في إنقاذ الناس بعدما أظلمت الدنيا بالبدع والضلالات. هذا يدعو إلى قباب وأضرحة وموالد، هذا يدعو إلى حزبيات وجماعات نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لذلك لا تعجب أن يعانق الإخواني صوفيا، ولا تعجب أن يعانق الصوفي ليبراليا علمانيا، لا تعجب، لأنه ليس غرضهم الله والدار الآخرة، إنما الحكم والسيادة والريادة وبيت مال المسلمين، إنه الحكم الذي شغلهم وأرهقهم، إنها الأعمال السرية والخلايا العنقودية، إنها الإمارات البدعية. عالم جالس على كرسي العلم 6 عقود 60 عاما حول العلم والأثار، حول الاستنباط والفهم، حول القراءة، يعدونه مخذلا. من العالم عندكم؟ العالم عندنا هو الذي يواجه الحكام. خوارج خرجوا على عثمان ابن عفان، حاصروا داره، قتلوه، أتأمنهم؟ أتأمنهم وقد قتلوا تنورين، تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي تستحي منه الملائكة، الذي جهز جيش العسرة، الذي حفر بئر روما، ما ضر عثمان؟ ما فعل بعد اليوم؟ يقتله الخوارج التكفيريون. العلماء يدفعون عنكم السرور، بينما هؤلاء يقحمونكم في الفتن. انظر ماذا فعلوا بدول الإسلام، صيروها أنهارا من الدماء والفوضى، والدول الكافرة تصفق لهم وتطبل لهم. شكرا لكم على هذه الهدية، دمار هنا وهناك، ودماء هنا وهناك، وعلماء السنة يدفعون ويردون وبأمر الله يحكمون. يا مسلم، إياك أن تموت ولم تتعرف بعد من علماء السنة الذين أمر الله بالرجوع إليهم. إياك أن تعيش عابثا في مقهى أو على درجات الملعب أو في جلسات فارغة وأنت لا تعلم من علماء السنة الذين أمر الله أن يلتف حولهم المسلمون كي تحمى أمة الإسلام فقد شديد ونقص بالغ، حتى يأتي خبر قبل يوم بفقد إمام الجرح والتعديل، حامل راية الجرح والتعديل، وبحق العلامة الإمام المحدث أبو محمد ربيع ابن هادي المدخلي رحمه الله، ورفع درجاته في جنات النعيم. اللهم اجزه عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، اللهم ارفع درجاته في جنات النعيم، اللهم إنه قد جاهده ودافعهم وواجههم وبين باطلهم وكسر شوكتهم. اللهم أكرمه بالماء لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنك بر كريم. هذا الإمام المبجل أفنى عمره في مواجهة الحزبين، صارع الإخوان المسلمين فكشفهم، صارع القطبيين ففضحهم، صارع المتسللين في المنهج السلفي كذبا فأسقط أقنعتهم، رد باطلهم بالأصول السلفية، كان صادعا بالحق آمرا بالمعروف، كان محدثا على طريقة السلف، كان مربيا على الأخلاق الفاضلة، كان ملازما للعدل والإنصاف. ما عهد عليه أنه ظلم أو فجر في خصومة لم تعهد عنه الخيانة في نقل ولو حرفا واحدا من كتبهم، من محاضراتهم، من كلماتهم. يموت اللسان ويفضح أحوالهم، فلا نامت أعين الجبناء. يا مسلم، لا تنأى بنفسك، لا تبتعد، ولربما تقول هذه معركة ما لي ولها. الجواب لا، هذه معركتكم كلكم. العامة وقفوا مع الإمام أحمد بن حنبل وهو يجلد بين يدي المعتصم، كانوا يلتفون حوله، كانوا يجتمعون لنصرته، كانت الأكف ترفع إلى رب السماء والأرض. من تكلم فيه أحمد بن حنبل سقط وجرحه لم يندمل. كانت العامة مع سفيان الثوري تزوذ عن، ومع ابن عيينة تدفع عن، ومع يحيى بن معين تقف معه. العلم لا وطن له. إياك أن تظن أن العلم لابد أن يكون في هذا القطر أو ذاك القطر، لا، العلم لا وطن له. كان يرحل المشرقي إلى المغرب، وكان المغاربي يرحل إلى المشرق، يذهب بقي بن مخلد العالم الأثري الأندلسي راحلا إلى الإمام أحمد ببغداد. انظر كم بين الأندلس وبين بغداد، يرحلون ويذهبون، الرحلات المضنية تتسقق قدماه، يتعرى في ثيابه، يجوع ويعطش، كي يلقى أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، إن بعض الناس يظن أن من كان متلبسا بالدعوة إلى الله أو كان شيخا أنه لا ينبغي أن يخطأ ولا ينبغي أن يدل على خطأه. الأمر ليس كذلك، فليس أحد معصوم، والزيغ والانحراف أمر ظاهر عند المبتدعة، عند الحزبيين. لذلك قرروا قواعد باطلة. من تلكم القواعد: نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. اختلف ونادى بالديمقراطية الكافرة، نعذره. دعا إلى القتل وإراقة الدماء المعصومة، نعذره. دعا إلى خلايا حزبية وإمارات بدعية، دعا إلى جماعات سرية، نعذره. دعا إلى الاقتراب مع الشيعة وحوار الأديان، نعذره. دعا إلى التقارب مع اليهود والنصارى، وأن العداوة بيننا وبينهم ليست عداوة دينية، إنما أخذوا أرضنا، نعذره. يكون مدير مكتبه نصرانيا كحال حسن البنا نعذره، يقول إن الله في كل مكان، ويقول القرآن مخلوق، ويقول إن الله لا يرى في الآخرة، نعذره نعذره نعذره. لا والله، لا يعذر أهل السنة ويحكمون بضلاله وبدعته، بل قد يحكمون بكفره وردته. يريدون مناخا واسعا يلتقي فيه أهل البدع، يعملون على حد سواء. أهل السنة لا يحابون ولا يجاملون، وبالحق ينطقون، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تحجز عن ظلمه فذلك نصرك له، أن تقول الحق ولو كان مرا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أما هؤلاء فالتقارب، الاجتماع على الباطل، العذر والاعتذار، أن نكون أحبة، ولو دعوت ميتا، ولو علقت تميمة، ولو طفت على قبر، المحبة والألفة، ولو استبدلت شريعة الله بقوانين البشر وزبالات أفكارهم، أن نكون أحبة، ولو دعوت إلى ليبرالية أو علمانية، نريد أن نكون أحبة. ألا يدرك هؤلاء أن الحب شرطه أن يكون في الله ولله ومن أجل شريعته؟ يريدون شعوبا نائمة عن معرفة الولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقامات عديدة كان يربي أصحابه، وكان يوجه الأمة، فتعلم الصحب الكرام الولاء والبراء، وتعلموا الحق من الباطل، وتعلموا نصرة الحق والوقوف أمام الخطأ. إنك امرؤ فيك جاهلي، أفتان أنت يا معاذ؟ يقول الله: إنك لغوي مبين. تبت يدا أبي لهب وتب. وقال في الخوارج: إنهم كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. يريدون دينا لعبا، يريدون دينا أطماعا. وقف علماء السنة وقفة عظيمة، وصبروا وجاهدوا، وعلى رأس من كشفهم العلامة ربيع ابن هادي المدخلي، بمصنفات عظيمة، بكتابات رائعة، بمواقف عظيمة، بثبات وعدل، بصبر ومصابرة. اللهم ارفع درجاته. ولا يظن أهل البدع أنهم قد استراحوا، لا يظن أهل البدع أنهم قد آن لهم أن يمد رجليه. الجواب لا، إن المنهج السلفي لا يحفظ برجل أو رجلين، ولا يتعلق الحق بأحد. إن المنهج السلفي يحفظه الله برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هبوا معاشر طلاب العلم والدعاة إلى الله وشيوخ السنة، كي تحملوا الراية، وكي تقفوا كما وقف الأئمة الكبار، وإن غدا لناظره قريب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين. اللهم احفظ علماء السنة بحفظك، اللهم من مات منهم فأكرم نزلا ووسع مدخلا، اللهم اكرمه بجنات النعيم، اللهم ارفع درجاته في عليين، اللهم بلغه منازل الشهداء والصالحين، اللهم احفظ هذا البلد من كل شر، واجعله بلد توحيد وسنة، بلد الآثار والسنن، بلد العقيدة الصافية. اللهم اخرج من هذا البلد العلماء الكبار والأئمة الأبطال، إنك ولي ذلك والقادر.